إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ويقول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فمثل هذه الآيات تبين للمسلمين أن الإيمان بالله رب العالمين وأن تقوى الله تبارك وتعالى هي أعظم أسباب تحصيل الأمن في الحياة وفي الآخرة وهي كذلك أعظم أسباب تحصيل رغد العيش في الحياة الدنيا فما من إنسان يعيش في هذه الحياة إلا وهو يطلب من الله ويتمنى أن تحصل له السعادة والسعادة تحصل بالأمان ورغد الحياة والعيش فما من إنسان في هذه الحياة إلا وهو يرجو من الله رب العالمين نعمة الأمن وهو يرجو من الله تبارك وتعالى رغد العيش فبين الله سبحانه وتعالى أن مثل هذه النعم تنال بتقوى الله عز وجل وبالإيمان به فقوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هاهنا هو الشرك فمن آمن بالله رب العالمين إيمانا صحيحا لم يخلط إيمانه بالله عز وجل بشرك بالله تبارك وتعالى حصل له الأمن الكامل التام ومن آمن بالله رب العالمين ولكنه خلط إيمانه بالله بنوع شرك فإنه يفقد من الأمن بقدر ما يحصل الشرك معه في الحياة هذا كلام الله رب العالمين وينبغي أن يكون ثابتا متقررا في نفوس المسلمين أن الله رب العالمين هو أصدق القائلين وهو أحكم الحاكمين وأن وعده تبارك وتعالى لا يتخلف ولا يتبدل فإيمان الأمة بالله تبارك وتعالى الإيمان الذي لا يخالطه الشرك وأكبر ضمان لها أن تأمن في الحياة وعند الممات ويوم لقاء الله عز وجل وكلما خلط هذا الإيمان بالشرك كلما فقد المسلمون من الأمن على قدر ما وقعوا في الشرك فلذلك يجب على المسلم أن يعرف حقيقة الإيمان وأن يعرف حقيقة الشرك حتى يأتي بالإيمان الصحيح ويتجنب الوقوع في الشرك، فعندئذ سيحصل له الأمن الكامل التام وإن أصابته البلايا والمحن. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس إيمانا ومن أبعد الناس عن الشرك بالله رب العالمين، ولكنه صلى الله عليه وسلم أصابته صنوف البلايا والمحن، ولكن ذلك لم يخرجه من الأمن، لأنه صلى الله عليه وسلم تلقى تلك البلايا والمحن بقلب مؤمن صابر ثابت، مصدق بوعد الله رب العالمين، مؤمن أن الله تبارك وتعالى يجري عليه ذلك ليرفعه وليعليه. فلأجل هذا رغم وقوع البلايا والمحن لم يفقد صلى الله عليه وسلم الأمن والأمان. فالعبد كلما حصل له الإيمان الصحيح وكلما ابتعد عن الشرك بالله رب العالمين امتلأ قلبه بالطمأنينة والراحة، فمهما تأتيه من صنوف البلايا والمحن فهو مستريح مطمئن آمن بإيمانه بالله تعالى. ويدل على هذا قوله تبارك وتعالى: عندما جاء المشركون فوقفوا على فم الغار الذي بداخله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فقال الصديق رضي الله عنه: إن أحدهم لو نظر تحت قدميه لرآنا يا رسول الله. فعندئذ في مثل هذا الموقف الكفار بعثوا بعوثهم وبعثوا رجالهم ووعدوا لمن يفتك بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بصاحبه، وعدوه بالأموال الطائلة بالإبل والمال والعز والمكانة في مكة بمقتله بقتله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هم جاءوا وتجمعوا من قبائل عدة ووقفوا على فم غار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأيديهم سيوف لا ترحم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لا سيفا ولا سهما ولا رمحا ولا شيئا، ومعه الصديق على نفس شاكلته صلى الله عليه وسلم. فعندئذ قال أبو بكر وقد دب الخوف في قلبه ونفسه: وهذا الذي يحرك الأمن، وهذا الذي يفقد الأمن، الخوف من العدو أن يفتك بالإنسان. عندئذ قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدهم لو نظر تحت قدميه لرآنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فعندئذ أنزل الله رب العالمين قوله تبارك وتعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على رسوله. هذا هو المراد والمطلوب، السكينة التي تستقر في القلوب وإن عظمت المحن والخطوب، السكينة التي تملأ النفوس وإن كثرت البلايا والمصائب. فهذا الذي يراد، أن يكون في القلب تلك السكينة التي تمنع العبد أن يتزعزع إيمانه أو أن يهتز يقينه، فهو آمن وإن عظمت المحن وإن اشتدت البلايا والخطوب. إن الأمة ينبغي أن تعي أنها لا تعز ولا تنصر إلا بإيمانها بالله رب العالمين، إلا بنصرتها لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالإيمان بالله رب العالمين يستلزم ويوجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول وفيما يفعل وفي عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي اعتقاداته. إذا اتبعت الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم سلمت ونجت، وكلما خالفته وحادت عن سبيله صلى الله عليه وسلم لم تنج ولم توفق. أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تفعل في الأمة، وينبغي أن تنشر في المسلمين. أخلاق العفو والرحمة والتسامح والصفح، الأخلاق التي تمنع المسلم أن يلغ بلسانه في أعراض المسلمين، الأخلاق التي تمنع المسلم أن يخوض بيده في دماء المسلمين، الأخلاق التي تحمل المسلم أن يصبر على قضاء الله وعلى أمر الله وعلى ما شاء الله رب العالمين، الأخلاق التي تحمل المسلم أن يبتعد عن أسباب الضغينة وأسباب الحقد بين المسلمين، فلا يفعل ما يزرع الضغائن بين الأمة الواحدة، بين رجال الأمة الواحدة وبين شبابها. ينبغي أن نبتعد عن هذه الأمور حتى يجتمع رجالنا وشبابنا على مرضاة الله رب العالمين بقلوب صفية نقية تستطيع أن تتعاون على البر والمعروف وعلى طاعة الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس إيمانا، فلذلك هو أكمل الناس أمنا. فينبغي لنا أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل، وبماذا كان يأمر، وبما كان ينصح الأمة، حتى نسير في دربه صلى الله عليه وسلم، حتى يتحصل لنا هذا الأمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار وبمن يحرم على النار؟ اسمع لهذا جيدا وتأمل فيه وعيه جيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ فهو يحرم على النار والنار تحرم عليه، فلا هو يأتيها ولا هي تأتيه. فقال الصحابة: بلى يا رسول الله، أخبرنا بهذا الذي يحرم على النار وتحرم النار عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: كل هين قريب سهل، كل قريب هين سهل، تحرم النار عليه ويحرمه على النار. المسلم السمح السهل، الهين اليسير، ذو الخلق الطيب الجميل، هذا الذي تحرم النار عليه ويحرمه على النار. إن مثل هذه الأخلاق العظيمة نحتاج إليها أن تعلو في الأمة اليوم. وقد خاض الناس في الإسلام خوضا عظيما، وقد صور الناس الإسلام صورة سيئة مشوهة، جرنا لذلك من جر، ولكن هذا واقع ينبغي أن نتعامل معه، وأن تفهموا وأن تعلموا أن الإسلام اليوم شوهت صورته وطويت معالمه، وصار الأمر في صعوبة شديدة، وصار أبناء الإسلام لأجل أن يحسنوا هذه الصورة ولأجل أن تظهر واضحة حسنة صاروا يقدمون التنازلات من دينهم ومن ثوابتهم ومن عقائدهم، فازداد الأمر تشويها وسوءا. إن الذي يحسن صورة الإسلام ويظهره على حقيقته رجال ونساء يخافون الله رب العالمين ويتحلون بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. إن مثل هذه السنن ينبغي أن تعلو في الأمة وأن ترفع في الناس وأن يعمل بها في حياة المسلمين رجالا ونساء، علماء ودعاء، شيوخا وصغارا، ينبغي للجميع أن يعلي هذه القيم النبوية الشريفة العظيمة. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، يدخل عليه حبر من أحبار يهود فيقول: السلام عليك يا محمد. والسام هو الموت واللعنة. فتغضب عائشة رضي الله عنها لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول لهذا اليهودي: بل السام عليك واللعنة، عليك أنت الموت واللعنة من الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: مهلا يا عائشة، إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، أما لك في أسوة؟ قولي له وعليكم. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيه حبر اليهود بخبثهم ولؤمهم فيدعو على رسول الله بالموت والهلاك، ثم هو صلى الله عليه وسلم ليس فاحشا ولا بذيئا ولا فظا ولا غليظا، لا يرد السوء بالسوء كما هو وصفه في التوراة، كما عند أحمد في المسند قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. قال الله عز وجل في وصفه في التوراة قبل أن تحرف وتبدل وتغير: فالتوراة والإنجيل القائمان اليوم بين أظهر الناس محرفان ومغيران، كما قال ذلك ربنا جل وعلا في كتابه، قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة قبل أن تحرف وتبدل، قال الله عز وجل في صفته: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ، ولا تدفع بالسيئة السيئة، ولكن تعفو وتصفح. فهذه أخلاق رسول الله. فما أحوج المسلمين اليوم لمثل هذه الأخلاق الكريمة الفاضلة التي تعيد إلى الإسلام صورته الصحيحة في الأذهان. إن الأمر اليوم ينبغي أن يلتفت فيه إلى الإسلام، إلى الإسلام الدين، لا إلى الإسلام الحزب ولا إلى الإسلام الجماعة. ينبغي أن يلتفت اليوم إلى الإسلام الدين، فإن قوما استغلوا أخطاء وقعت من أناس في واقع الحياة فشوهوا بها صورة الإسلام تشويها عظيما، حتى مضى أحدهم في مجمع يجمع ووضع وهو يجر سلة مهملات ويضع عليها لافتة مكتوب عليها الدين. أينبغي أن يلقى الدين هاهنا؟ إن هذا التشويه العظيم لهذا الدين الحق الذي أرسل به رسول الله ما جرنا له إلا جهل أبنائه به وبحقيقته وبحقيقة ما أرسل به رسول الله. الإسلام دين الرأفة، دين السماحة، دين الرحمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عند مسلم من حديث عائشة، تقول عائشة: أتتني امرأة مسكينة ومعها ابنتان لها، لتطلب مني الطعام، فأعطيتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة وأخذت الثالثة لها، فما أن رفعت الأم التمرة إلى فمها حتى قالت لها ابنتها: أطعميني إياها يا أمّا. فهن ثلاث تمرات والأعداد ثلاثة، أم وابنتان والتمرات ثلاثة، فأخذت الأم واحدة وأعطت كل ابنة واحدة، فما أن رفعت الأم التمرة إلى فمها حتى استطعمتها ابنتها: أعطيني يا أمّا. فجاءت الأم برأفة تملأ القلب على هاتين المسكينتين، فشقت التمرة نصفين، فأعطت هذه نصفا وأعطت هذه نصفا ولم تأكل هي شيئا. فتعجبت عائشة من صنيع هذه الأم كيف تعطي بنتيها ولا تأكلهن شيئا؟ ورأفة الأم ورحمتها على ابنتيها أمر معقول مفهوم، فطرة في القلوب ملأ الله رب العالمين بها قلوب النساء، قلوب النساء مملوءة بالرحمة على أبنائهم، فهذا أمر معلوم لا غضابة فيه ولا حرج فيه، فطرة مركبة ركبها الله تعالى. ولكن الأم تصرفت بمقتضى الفطرة، فما دخل الأجر والثواب في مثل هذا الموطن؟ والأم تتصرف بمقتضى السجية والفطرة، فلا صلت هي ولا صامت ولا زكت ولا قامت ولا حجت ولا اعتمرت، ولكنها شقت تمرة نصفين على ابنتيها رحمة بفطرة في قلبها. فلما رأت عائشة هذا العجب قصته على رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو أعجب مما صنعت هذه المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن الله أدخلها بها الجنة وحرمها بها على النار. بهذه التمرة دخلت هذه الأم الجنة وحرمها الله تعالى على النار، لأنها رقت لابنتيها فشقت التمرة بينهما نصفين، فأدخلها الله بهذه الرحمة، أدخلها الله الجنة وحرمها الله على النار. فكيف بمن يرق ويرحم لأجنبي لا يعرفه، أو لجار ليس بينه وبينه قرابة؟ كيف بمن يرق ويرحم لمسلم لا يعرفه؟ كيف بمن يرق ويرحم لمسلم فيقضي له حاجة، أو يعينه على أمر يريده، أو يقضي له أمرا أراده؟ كيف بمن يرق لمسلم فيحميه من القتل ويدفع عنه السوء والشر وهو في ذلك كله لا يعرفه؟ إذا رقت أم لابنتيها وهما ابنتاها فأدخلها الله الجنة بتمرة، فكيف بمن رق لمسلم لا يعلمه فحماه من القتل أو أعطاه مالا أراده وهو لا يعرفه ولا يعلمه؟ هذا هو الإسلام الذي أرسل به رسول الله. إن هذه المعاني ينبغي أن تعلو في الأمة، وينبغي أن يعرفها المسلمون، ينبغي أن يعرفوا هذا عن الإسلام حتى لا يشوه من قبيل من لا يعرفه، عمدا يشوه وجهلا يشوه، عن قصد يفعل به ذلك وعن غير قصد يفعل به ذلك. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من أرحم الناس ومن أرق الناس. قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال العلماء: الرأفة هي أعلى درجات الرحمة، الرأفة هي أعلى درجات الرحمة. هذا هو الإسلام الذي أرسل به رسول الله. ينبغي للناس أن يصلح ذات بينهم قبل أن يتسلط بعضهم على بعض، فيخوض الناس بعضهم في أعراض بعض وبعضهم في دماء بعض، وهذا أمر لا يرضي الله رب العالمين. هذا من الذنوب الكبار، أن تخوض في عرض المسلم بغير حق أو تخوض في دمه بغير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل امرئ مؤمن لكدهم الله عز وجل في النار. لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل مؤمن لكدهم الله في النار. إياكم ودماء المسلمين وأعراض المسلمين، إننا نحتاج إلى أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم نعمل بها في الحياة بين أبنائنا وجيراننا، في أعمالنا وفي بيوتنا وفي طرقاتنا، نحتاج إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فإن أخلاقه غزت القلوب قبل أن تغزو سيوفه ورماحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة فاتحا منتصرا عزيزا قويا أعزه الله رب العالمين في مثل هذا الموطن الذي يحق له فيه أن يفرح وأن يزهو بنصر الله رب العالمين له ولأمته، في مثل هذا الموطن أوذي من أحب الناس إليه ومن أقرب الناس له، أوذي صلى الله عليه وسلم، ولكنه احتمل وصبر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. دخل مكة وقد قنع رأسه صلى الله عليه وسلم وطأطأ رأسه ووضع رأسه في الأرض متواضعا ذليلا لربه جل جلاله، لا يزهو بما أولاه الله ولا يفخر بما أعطاه الله. فما أن دخل مكة فوجد الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في أهل مكة حتى ظنوا أنه لن يعود إلى المدينة معهم بعد ذلك، وأنه لما فتحت مكة سيقيم فيها بين أهلها وعشيرته وخلانه. فعندئذ أساءوا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الرجل أراد أن يقيم بين عشيرته. فنزل جبريل بوحي السماء يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالت الأنصار، واجتمع الأنصار في السقيفة يطلبون أن يعلموا قول رسول الله ورأيه في مثل هذا الموطن. وقد أساء الأنصار وهم من هم الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه سيدهم سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن الأنصار في السقيفة ينتظرونك. فقال: ما لهم يا سعد؟ قال: هم يجدون عليك في قلوبهم يا رسول الله. فقال: وأنت ماذا تقول يا سعد؟ فقال: ما أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله. الأنصار يجتمعون في سقيفة وقد ظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنوا، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وبسمحه وبسماحته وبعفوه وحلمه ورأفته، فدخل على الأنصار فقال لهم ما يستحون أن يقولوه هم، قال لهم: لو شئتم قلتم كنت طريدا فآويناك، وكنت ضعيفا فنصرناك، ولو شئتم لقلتم ذلك ولصدقكم الناس. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير في رحالهم وترجعون أنتم برسول الله؟ أما ترضون أن يرجع أهل مكة بالشاة والبعير غنيمة غنموها وتغنموا أنتم رسول الله فترجعون به معكم إلى المدينة؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير في رحالهم وترجعون أنتم برسول الله؟ أما لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار؟ اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. هذه أخلاق رسول الله، يسيئون الظن به وهو يدعو لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم بالمغفرة. هذا هو الخلق الذي تحتاجه الأمة اليوم قبل أن يأتيك عباد الصليب يتعالون عليك ويطعنون فيك وفي دينك، وأنهم أصحاب الخلق الذين تعف ألسنتهم وأيديهم عن الخوض في الدماء، وهم عباد الصليب أنصار الأمريكان الذين خاضوا في دماء المسلمين في كل أرض نزلوها فقتلوهم قتلا ذريعا. اتقوا الله في هذا الدين واعملوا لدينكم لا لأحزابكم ولا لجماعاتكم. اتقوا الله، اتقوا الله رب العالمين، اتقوا الله ولا تسيئوا الظن بالناس اتقوا الله ولا تفعلوا ما يفسد العلاقة بين المسلمين، ما يفسد ذات بينهم. اتقوا الله رب العالمين، فدينكم أبقى من حزب تنصرونه أو جماعة تفيئون إليها. اتقوا الله، لما تعللون وتفرحون لأمر أردتموه ثم تسوء العلاقات وتسوء الأحوال بين المسلمين، ولربما وقع بعضهم في بعض باليد واللسان وسالت الدماء، من يحملها أمام الله؟ اتقوا الله رب العالمين، اتقوا الله جل جلاله، وتمسكوا بأخلاق رسول الله. إن الأمة جميعا كلها ينبغي أن تتمسك بخلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أما إنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فساد ذات بين المسلمين من أسباب فساد الأديان، فلا ينبغي لنا أكرمكم الله أن نسعى في أمر يفسد ذات بين المسلمين، ينبغي أن نسعى إلى كل أمر يصلح ذات بين المسلمين، ينبغي أن نتعاون على مرضاة الله رب العالمين، وأن نسعى في طلب رضا الله رب العالمين، لا سيما وقد أضل الأمة ذلك الشهر العظيم المبارك. ينبغي أن نتعلم وأن نعلم أن الأمان والسلامة في طاعة الله وفي تقواه، ينبغي أن نعلم وأن نفهم أننا ينبغي أن نسعى بالأخلاق الحسنة حتى يعلم الناس حقيقة الإسلام الذي أرسل به رسول الله. ففي مستدرك الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بيننا فضحك، فقال له عمر رضي الله عنه: ما الذي أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة عز وجل، رجلان من المسلمين جثيا، يعني جلس على ركبهما بين يدي الملك العزيز المقتدر جل جلاله. فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، هذا المسلم ظلمني إما في مال وإما في دم وإما بسب وشتم في عرضي، قال: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله عز وجل الذي لا تضيع عنده الحقوق والمظالم، قال الله تبارك وتعالى: ماذا تأخذ من أخيك ولم يبق من حسناته شيء، فنيت كل حسناته في المظالم، هذا يأخذ منها وهذا يأخذ منها حتى فنيت ولم يبق منها شيء. قال له: ماذا تأخذ من أخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ فقال هذا العبد المظلوم: يا رب يحمل من أوزاره، أعطيه من أوزاره فوق أوزاره، ولكن لا تضيع يا رب مظلمتي. فهنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، واسمع لما قال، قال: إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس فيه أن يحمل من أوزارهم. الناس في هذا اليوم يفتشون عن الحسنات فلا يجدون، فيطلبون من يحمل عنهم أوزارهم، إنه يوم عظيم شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذاك يوم، ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس فيه من يحمل من أوزارهم. فقال الله عز وجل لهذا المظلوم: انظر في الجنان. فنظر هذا العبد فرأى أمرا جللا عظيما جدا، فقال: يا رب إني أرى في الجنة، إني أرى في الجنة مدائن من ذهب وقصورا من ذهب عليها مكللة باللؤلؤ، مدائن الذهب وقصور الذهب عليها تيجان اللؤلؤ. تخيل أن لك في الجنة مدينة كلها من ذهب، ولك قصر كله من ذهب، وفوق هذا عليه تيجان اللؤلؤ، فما أعظم هذا وما أخطره. فلذلك لما رأى هذا المظلوم ذلك الأمر فقال: يا رب إني أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ أمر جلل عظيم لا يناله إلا الكبار. فقال الله عز وجل لهذا المظلوم، قال الله تعالى له: هذه لمن ملك الثمن. فقال المظلوم: ومن يملك الثمن يا رب؟ فقال الله تعالى له: أنت تملكه، أنت تملك الثمن. فتعجب المظلوم الذي يبحث عن حسنة تدخله الجنة يملك أن يدخل مدائن الذهب وقصور الذهب عليها تيجان اللؤلؤ. قال الله تعالى له: أنت تملكه. قال: بما يا رب؟ ما الذي يجعلني أملك هذا الأمر العظيم؟ قال: بعفوك عن أخيك. فقال العبد: عفوت عنه يا رب، عفوت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: يا عباد الله، إن الله يصلح بين عباده يوم القيامة، فأصلحوا بين المسلمين، أصلحوا بين الناس واعفوا عن من ظلمك، أصلحوا بين الناس واعفوا عن من ظلمك، فإن في العفو أجرا عظيما. عباد الله، لا تجعلوا الشيطان يفسد ذات بيننا فيخون بعضنا بعضا ويسب بعضنا بعضا فتسوء الأمور وتنتقل من سيء لأسوأ. عباد الله، إن رمضان قادم وهو شهر المغفرة، والمغفرة لا تكون لذوي الشحناء، فلا يحل لك هجر مسلم ولا قطيعته إلا أن تهجره لأمر الدين، تهجره لبدعته أو لمعصيته، وأنت في هذا صادق مخلص غير كاذب ولا متأول ولا متجانف لإثم. عباد الله، إن رمضان قادم وفيه تستجاب الدعوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة الصائم. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: ثلاث لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حين يفطر. فإذا آتاك وقت الإفطار فعندئذ لك دعوة لا ترد، فاجتهد وادعو الله أن يسلم هذه البلاد، وأن يجمع قلوب العباد، وأن ينجي مصر من كيد الشيطان، وأن يسلم مصر وشعبها وجندها. ادعو الله رب العالمين أن يفيء الناس إلى دينهم، وأن يعرفون حقيقة الإسلام، وأن يرد كيد من كاد بالدين في نحورهم. فإن قوما يظهرون على الفضائيات بابتسامات عريضة يفعلون في دين الإسلام فعلا صريحا أو فعلا خفيا، يستغلون ما يجري وما يقع وما يقال حتى يطعنون في الإسلام. دين الإرهاب، رجاله رجال الإرهاب، رجال التقتيل. إن حماقة الناس لا تنتهي ولا تفرغ ولا تتوقف. وأنا أقول كما قلت قديما، نقول لهؤلاء: لو أن فيكم إعلاميا لصا جبانا خائنا، أيكون كلكم كذلك؟ أترضون بهذا أن يقال إن الإعلام كله كذلك؟ لما ينصر خطأ البعض إلى الإسلام والدين؟ إن من أخطأ فليحمل خطأه على ظهره، إن من أخطأ فليحمل وزره على ظهره، وما دخل الإسلام بذلك؟ إن قوما يحقدون على هذا الدين، يستغلون هذه الأمور ليطعنوا في الإسلام. فاتقوا الله رب العالمين، ولا تنجرفوا في هذه الموجة العاتية من هذا الأمر الجلل. اتقوا الله ودعوا هذا الأمر، دعوا الحزبيات والجماعات، وتمسكوا بالكتاب والسنة. فالسلامة والنجاة فيما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه في الأخلاق الحسنة الفاضلة. ادعوا لهذه الأمة وادعوا لهذا الدين العظيم. عباد الله، إن الله رب العالمين سيسألنا، وإن التاريخ لن يرحمنا إن قصرنا في القيام بواجبنا في نصرة الإسلام. إن الإسلام لا ينصر بالتفجير والترويع والسب والشتم وتكفير الناس على الإطلاق والعموم من غير قيد ولا رابط. إن الإسلام ينصر بالأخلاق الفاضلة والقيم العظيمة، بالتمسك بالسنن، بالعمل بطاعة الله، بالصبر والسماحة. رسول الله يوم فتح مكة قال له أهلها: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويوم جاء له ملك الجبال وقد فعل به أهل الطائف ما فعلوا، قال يا رسول الله إن الله أرسلني إليك لأنظر أمرك، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، وهم كفار أصليون حاربوا رسول الله وسبوه وشتموه وقالوا فيه ما قالوا. فقال لملك الجبال أمهلهم دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، هذه أصلاق نبيكم وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. عباد الله عودوا إلى الله رب العالمين وأقبلوا على الله في هذا الشهر العظيم المبارك، ولا تأخذوا دينكم إلا من المساجد، إن الفضائيات لا يلتمس منها دين ولا علم، إن الدين منذ بعث رسول الله وإلى اليوم يلتمس من المساجد من محاريب المسلمين. سلوا العلماء وتعلموا دين الله والتزموا غرز أهل العلم، وخذوا بوصية ابن عمر إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميس البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعل، لا تترك جماعة المسلمين إلى حزب تناصره، فإن مناصرتك لحزبك تجر ما رأيت وما جرى وما سمعت. والأمر اليوم قد يكون هينا ولكن ما يدريك ما يأتي بعد اليوم. عباد الله إن الحزبية جرت فضائل الأمة أفاضل الأمة أن يقع بعضهم في بعض بالقرب من بيت رسول الله، فخرجت أم سلمة وهي تقول لهم إن نبيكم بريء ممن فرق دينه واحتجب. هذه السنن ينبغي أن يعمل بها. لما تتعصب؟ لما؟ لأي شخص أو لأي جماعة أو لأي حزب؟ تمسك بالكتاب والسنة وعودوا إلى الله وإلى رسوله وإلى سنته وهديه وإلى أخلاقه وسمته، فما أحوج الأمة اليوم إلى ذلك. ولا تنسوا أن تدعوا لهذه الأمة في محنتها هذه العظيمة في رمضان عند فطركم من هذا الشهر المبارك، وعند سحوركم في ساعة السحر وتنزل الله إلى سماء الدنيا وهو يناديكم فيقول هل من داع فأستجيب له، فادعوا الله في هذين الموطنين لهذه الأمة قبل أن تنكب نكبة لا تفيق منها بعدها. اللهم أمن مصر وسلمها، اللهم أمن مصر وسلمها، اللهم أمن مصر وسلمها، اللهم أمن مصر وسلمها، اللهم نجها من كيد اليهود والأمريكان، نجها من كيد اليهود والأمريكان، نجها من كيد اليهود والأمريكان. اجمع قلوب أبنائها على مرضاتك، اجمع قلوب أبنائها على مرضاتك، اجمع قلوب أبنائها على مرضاتك. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا. لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم اجعل مصر يا رب العالمين صمام الأمان وصمام النجاة لدين الإسلام العظيم، لدين الإسلام العظيم. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا. حكومة وشعبا، حكومة وشعبا، شعبا وجندا، حكاما ومحكومين. اللهم خذ بقلوبنا إليك، خذ بقلوبنا إليك، خذ بقلوبنا إليك. اللهم نجي مصر برحمتك، نجي مصر برحمتك، نجي مصر برحمتك. اللهم أيئ لها الحكومة الصالحة، هيئ لها الحكومة الصالحة، هيئ لها الحكومة الصالحة، هيئ لولاة أمورها البطانة الصالحة. اللهم أصلح بيننا وبينهم، أصلح بيننا وبينهم، أصلح بيننا وبينهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، سلم شبابنا، سلم شبابنا، سلم شبابنا، مؤيدا ومعارضا، مؤيدا ومعارضا، مؤيدا ومعارضا. اجمع قلوبهم على مرضاتك، اجمع قلوبهم على مرضاتك، اجمع قلوبهم على مرضاتك. بصرهم بالحق يا رب العالمين، بصرهم بالحق يا رب العالمين. رد عنا كيد من كاد الإسلام، رد كيد من كاد الإسلام، رد كيد من كاد الإسلام. اللهم لا تفرق المسلمين، لا تفرق المسلمين، لا تفرق المسلمين، لا تفرق المسلمين. اللهم اغفر لهم جميعا، وارحمهم جميعا، واهدهم جميعا، وألف بين قلوبهم جميعا. اللهم أمن مصرنا، أمن مصرنا، أمن مصرنا، أمن مصرنا، واهد جيشنا، واهد جيشنا، ووفقه سبل السلام، وفقه سبل السلام، وفقه سبل السلام. والحمد لله رب العالمين.